تفسير الآية 3 من سورة الزلزلة. يقول تعالى: وقال الإنسان ما لها، أي وإذا قال الإنسان مندهشا متعجبا متحيرا منزعجا ما الذي حدث لها حتى جعلها تتزلزل هذا التزلزل الشديد وتخرج أثقالها بهذا الشكل المخيف.